بذاته إلى سماء الدنيا غير ممكن، لأنه لو نزل إلى الدنيا لأحرق نوره الدنيا والكون. كيف نرد على ذلك؟ إلى السماء، السماء الأرض كما قال به أحد، ويقول لا ليكن في من يقول أنه ينزل ليلة عرفة على حراء يحضر مع الحجاج، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، بعضهم يبني معلم ويحط فيه علم ويقول لا نزل الله على الحمار خليه على هالمعنى يأتي يروح حول الحاجات وبعدين يعني بلاغهم الجهل والتساري لهذا تعالى الله. نعم، فنحن نثبت ان الله يمضي الى سماء الدنيا، والخلق خلقه سبحانه، والامر امره، ولا يحيطه شيء ولا نحيط به علما، نقف عند حد. نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيله، ما حكم من ينكر بعض الصفات لله تبارك وتعالى؟ ممكن. نعم، إذا تبين له ثبوتها وأنكرها فلا تأمن، أما إذا لم يتبين له سبب التأويل أو سبب التقييد وما لا يدري لكن قلة هذا ضال، هذا ليس ضرورة من الضلال، لكن لا يفكر لأنه يدرى عنه التقييد بالجهل، بالجهل أو بالتقييد. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، هل كل الحنابلة رحمهم الله على عقيدة السلف الصحيحة؟ الجملة أكثرهم الحمد لله على العقيدة الصحيحة، قد يكون فيهم من دخل عليه التقييد ابن الجوزي ودخل عليه بعض الأشياء، لكن غالبهم ابن عقيلة أيضا تأثر بعض الأشياء، لكن غالب الحنابلة والحمد لله متميزين تمسك الكتاب والسنة على مذهب الإمام، فهم أقل الناس انحرافا في العقيدة، كثير من الناس انحرف. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، شخص يقول لو أن الأئمة الأربعة أحياء لغيروا كثيرا من فتاويهم، فما رأي فضيلتكم في هذا الشخص وفي كلامه؟ شدري يعني على الناس ما لا يعلم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، بعض طلاب العلم المبتدئين في مجالسهم يتطرقون إلى الحديث عن المقارنة فيما بين العلماء، ويقول دالة العالم أفضل من هذا أو أدق في فن كذا من الفنون أو نحو ذلك، ما الحكم والحالة هذا؟ لا على وجه التنقص هو ما يرضي، لا يمكن على وجه الكلام الأخذ عن من هو أكثر علما وأعمق فهما من باب الإحالة إليه هذا لا بأس، لكن يجوز عن علماء بعضهم عن بعضهم الأخذ والتلقص، حاضرين إن كان هذا من باب التلقص للأشخاص أو الغلو في بعض الأشخاص هذا لا يجوز، أما إن كانوا من باب البيان الذي يصلح لأن يتلقى عنه العلم ونوقا عنه العلم هذا لغرض صحيح ولا بالتنقص للآخر. نعم. أحسن الله إليكم. الله جل وعلا يقول فوق كل ذي علم عليم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يعرف في الرياضيات مجموعة من الأعداد وهي غير متناهية، فما رأيكم في هذه العبارة ومن استبدلها بقوله غير متناهية إلى ما شاء الله؟ أعداد هذا شيء ما هو متناهي، كل الدنيا متناهي، هذا شيء ما يمكن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما معنى هذه القاعدة؟ كل صفة عند الإنسان تعتبر كمال فالله يوصف بها من باب الأولى، وهل هي على إطلاقها؟ الله جل وعلا يقول ولله المثل الأعلى، وكل كمال في المخلوق لا يستلزم نقصا فالخالق أولى، أما إذا كان هذا الكمال في المخلوق يستلزم نقصا فإن الله يجيبه النوم في المخلوق تمام ولا لا؟ اللي ما ينام يصير مريض ناقص. هذا كمال في المخلوق يستلزم النقص. الله منزه عن ذلك جل وعلا. مثلا الولاده، قول الانسان يولد له، هذا كمال ولا لا؟ كمال في الانسان. واللي ما يولد له هذا نقص في الانسان ولا لا؟ الله منزه عن الولاده، لم يلد ولم يولد. لازم من هذا الشيء كل كمال ثبت للمخلوق لا يستلزم نقصا، هكذا نص العلماء، لا يستلزم نقصا فالخالق اولى منه. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما حكم استعمال بطاقة فيزا التي انتشرت هذه الأيام وصفتها أن الشخص يحاول راتبه على البنك ويستخرج هذه البطاقة ويستطيع بواسطتها أن يصرف أكثر من رصيده ولو كان فارغا، فله الحق عندئذ أن يصرف 15,000 ريال ويأخذ البنك منه قيمة كل عملية صرف وهي 9 ريالات سواء كان المصروف 1,000 أو ريال، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ هذا قرض جاي عن راتبه وعن رصيده، هذا قرض. إذا كانوا يأخذون عليه زيادة هذا جيد، أما إن كانوا يستردون المبلغ فقط ولا يأخذون زيادة هذا أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت به في حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ أريد التوضيح من فضيلتكم شرحا عن الكبائر، وهل هي مثل الشرك، ولماذا قرنت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟ الشرك من الكبائر، الشرك من الكبائر، هي أكبر من الصغائر، لأن الذنوب تنقسم إلى الصغائر والكبائر، فالشرك هذا من الكبائر وهو أعظمها، وهو الذي لا يكفر، وأما ما دونه من الكبائر فإنه تحت المزيد، الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما عد 7 الموبقات جعل اولها الشرك بالله والسحر وقتل النفس وحقوق الوالدين. الشرك هذا كفر ولا يغفر الا بالتوبه، واما بقيه الموبقات فانها تحت مشيئه الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل هناك دعاء أو وردا يعين على الخشوع في الصلاة؟ الأذكار التي وردت على الرسول صلى الله عليه وسلم، تعوذ من الشيطان والبسملة وحضور القلب، تدبر القرآن والسماع، كل هذا هو الذي أن يدخل الإنسان في الصلاة وهو غير مشوه، لا يكون إنه مشغول بالبول أو الغاز حافظ أو حضرة طعام يشتهيه يدخل الصلاة ولا يأكل، لهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء فابدأوا، لأن الإنسان يفوت إلى الطعام يأخذ ما يسكن نفسه ثم يصلي علشان يدخل الصلاة وهو مؤمن بالله. كذلك ما يركض الإنسان إذا جاء الصلاة ما يركض، لأن يركض الصلاة وهو تائه النفس ومشوه، يجي عليه السكينة والوقار، ما أدركتم صلوا وما فاتوا، أسباب الخشوع كثيرة. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث وذكر منها صيام 3 أيام من كل شهر، هل يصح أن أصوم هذه الأيام متفرقة أم لا بد من التتابع؟ يجوز التتابع ويجوز التفرق، هذه ما تفرق، إذا جمعتها هو واحد، ولو جعلتها أيام البيض أو العشر

ويبقى وجه ربك كل شيء هالك إلا وجهه حجابه النور لو كشف لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بشره بصره من خلقه. جاء بالكتاب والسنة إثبات الوجه لله. أما كونكم تنقون هذا تقولون هذا الوجه لا يكون إلا لجسم يلزم التجسيد، نحن نقول هذا اللفظ الذي جئتم به هذا مصطلح عندكم، مصطلح عندكم وهو غير موجود في الكتاب ولا في السنة، لا نفيه ولا إثباته، إنما هو اصطلاح وضعتموه تقابلون به ما جاء بالكتاب والسنة، تعارضون به ما جاء بالكتاب والسنة، هذا باطل. نثبت الوجه لله ونثبت اليدين لله ونثبت الصفات الذاتية لله عز وجل. وأما مسألة الجسم فهذه لم يلد نفيها ولا إثباتها في كتاب الله. فإن أردتم للجسم إثبات الوجه واليدين وصفات الذات فهذا حق، نحن لا ننفيه من أجل تشنيعكم. وإن أردتم للجسم ما هو مخلوق فهذا منفي عن الله سبحانه وتعالى. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، أثبت النبي صلى الله عليه وسلم الأصابع لله. تقولون لا ذات الأصابع يقتضي الجسمية، نقول هذا رأيكم لكن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم ذات الأصابع لله عز وجل، فنحن نثبت ولا نتأثر بقولكم من هذا التجسيد. نقول نحن نثبت ما ثبت لله بالكتاب والسنة، وأما لفظ التجسيد فهذا اصطلاح من عندكم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم بين أصبعين بين، ليس معنى ذلك أن أصابع الرحمن متصفة بقلب الإنسان، فإن بين تطلق ولا يلزم من ذلك الالتصاق. السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس متصفا بالسماء ولا بالأرض، إنما هو بينهما في مسافة بين السحاب وبين السماء، مسافة بين السحاب وبين الأرض، هذا في المخلوقات غير بالخالق سبحانه وتعالى. نقول مثلا الرياض بين الخرج والقصير، لا يلزم من هذا ان الخرج منتصف بالرياض وان القصير منتصف بالرياض، بل بينهما مسافات ومسيره ايام بالرواحل، فلا يلزم من البينيه الملاصقه كما تقولون. وكذاك ان قلنا الاصابع فوقها كل العوالم وهو ذو رجفان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جل وعلا يجعل السماوات على اصبع والارضين على اصبع والشجر على اصبع والثرى على اصبع والشجر على اصبع ثم يهزهن، ففي يوم القيامة تكون هذه المخلوقات على أصابع الرحمن كما صح بذلك الخبر، فثبتت الأصابع لله عز وجل، ولا يلزم من هذا ما يشنعون به من التجسيم والتركيب وإلى آخره، هذه اصطلاحات من عندكم لا يحكم بها على النصوص، بل النصوص هي التي تحكم على آراء الناس لها هذه. نعم.

لهم موقف مع الكتاب والسنة ما وقف في حق وجه المثل. والله قد كفرتم من قال بعض مقالهم يا أمة العدوان. كفرتم من قال ببعض قول الصحابة، كيف لو قال بكل قول الصحابة؟ وجعلتم الجسم الذي قدرتم بطلانه طاغوت ذا البطلان. نعم، هذا الجسم اللي صار سلاح بأيديكم تدفعون به النصوص هذا طاغوت، لأن كل ما يعارض الكتاب والسنة فهو طاغوت، الجسم صار طاغوت. كما أن القانون الذي يحكم به بين الناس طاغوت، يتحاكمون إلى الطاغوت. نعم. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. الجسم يقول شيخ الإسلام ما جاء لا في الكتاب ولا في السنة، وإنما الذي جاء في الكتاب لفظ الجسد، لفظ الجسد، وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، جاء لفظ الجسد. وما جاء لفظ الجسم لا في كتاب ولا في سنة. ووضعتم للجسم معنى غير معروف به في وضع كل لسان. جميع اللغات هذا الجسم ما هو موجود في جميع اللغات إلا لغة علماء الكلام أو اصطلاح اصطلحوا ووضعه لهم أشياخهم وجعلوه قاعدة يدفعون به الكتاب والسنة. نعم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذا فمحذوران. محذور القول على الله بلا علم، حيث أثبتتم هذا الجسم وهو لم يرد في كتاب الله ولا في السنة، ومحذور نفي أسماء الله وصفاته، سمع لكم محذوران الكذب والضلال. نعم. وبنيتم نفي الصفات عليه فاجتمعت لكم إذ ذاك محذوران. كذب على لغة الرسول ونفي إثبات العلو لفاطر الأكوان. المحذور الأول الكذب، لأن هذا ما هو في لغة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا هو موجود في لغة العرب لفظ الجسم، إنما الموجود لهم الجسد، ما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين، هذا الموجود الجسد ما هو بالجسم. والمحذور الثاني أنكم نفيتم اسماء الله وصفاته بناء على هذه قاعدة الباطلة، هذه أشد. لا. وركبتم إلا فتحريفين، تحريف الحديث ومحكم القرآن. تحريفين يعني لما رأيتم النصوص من الكتاب والسنة تتعارض مع هذا الجسم الذي وضعتموه ماذا تعملون؟ لجأتم إلى تحريف، تحريف نصوص الكتاب والسنة حتى تتوافق مع مصطلحكم، وقلتم المراد بالوجه الله والمراد باليد القدرة والمراد بالكلام خلق الكلام باب المجال والمراد كذا وكذا، يعني اضطررتم إلى التحريف، تحريف المعنوي والتحريف اللفظي حتى استوى ضد مستوى، هذا تحريف لفظي، زدتم لام في كتاب الله عز وجل، زدتم لاما في كتاب الله، استوى لاما زائده من عندك. نعم. وكتبتم وزرين وزر النفي والتحريف فاجتمعت لكم كفلان. عليكم وزران، وزر التحريف كتاب الله وسنة رسوله، تحريف اللفظ وتحريف المعنى،

نعم. ورد على المنطق كتاب اسمه نقض المنطق، كتاب نقض التأسيس الراجي، كتاب درء تعارض العقل والنقد، كله في هذا الموضوع. نعم. وفتحتم بابين من يفتحهما تفتح عليه مواهب الشيطان، باب الكلام وقد نهيتم عنه، باب الحريق فمنطق اليوناني. ولهذا جاء في الأثر أن ما أعرض أناس عن كتاب السنة إلا ابتلوا بعلم الجهل، ابتلوا بعلم الجهل، لأن من ترك الحق مبتلى بالباطل. كما أن اليهود لما أعرضوا عن التوراة ابتلوا بالسحر، قال جل وعلا: ولما جاءهم رسول من عند الله نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم وهو التوراة التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان عن السحر. فاستعاضوا من التوراة التي هي كتاب الله، استعاضوا عنها بعلم السحر. كذلك هؤلاء لما أعرضوا عن كتاب الله ابتلاهم الله بعلم الجدل الذي لا طائل تحته، والذي هو كد للأذهان وتعب ومشقة، وبعدين ما في نتيجة. كما قال بعض العلماء عن علم الكلام، يقول إنه لحم جمل غث على جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقى. ما في فائدة، وما في فائدة، هو أيضا الوصول إليه صعب، ولو وصلت إليه ما حصلت فيه. إذا ما الفائدة منه؟ أما علم الكتاب والسنة فهو ميسر ولله الحمد سهل. فلقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدركين؟ كتاب والسنة يسرهما الله لمن أقبل عليهما وتعلم، يتنور الإنسان منهما بالعلم النافع. نعم. فدخلتم دارين، دار الجهل في الدنيا ودار الخزي في النيران. عشتم في دار الدنيا على الجهل لا على الإيمان، اشتغلتم وقتكم بهذا العلم الباطل، وفي الآخرة تدخلون نار جهنم لأنكم دخلتم إلى الآخرة وليس معكم إيمان، ضيعتم دنياكم للجدل والمنطق والعقائد الباطلة. هذا المصير لهم والعياذ بالله. وهذا الذي صوره رحمه الله بهذه الأبيات، هذا هو عين الحقيقة في واقعهم والعياذ بالله لو كانوا يعقلون. ولكن فيه تحذير لغيرهم انه يسلك مسلكه. ان في من يدعو الان الى تعلم علم المنطق وعلم الكلام ويقول هذا هو العلم الصحيح، هذا هو علم العقل وعلم، اما الكتاب والسنه يقول هذه ادله سمعيه والاحاديث، هذه احاديث احاد ولا تفيد العلم، والقرآن حمال معاني، ما يعني يسمونه حمال معاني، يعني ما تدري ايش المراد منه، هكذا يجهدون في الكتاب والسنة. لكن قواعد المنطق عندهم مضبوطة وعقليات جيدة، ما يحثون على تعلمه، ولذلك عقائدهم التي تدرس الآن في معاهدهم وفي جامعاتهم كلها من هذا، كلها من علم المنطق علم الجدل. وطعمتم لونين، لون الشك والتشكيك بعد فبست اللونان. طعم هذه العلوم هو الشك والعياذ بالله والتشكيك، تشكيك الناس، انتم في انفسكم شاكين وايضا تشككون الناس في علم الكتاب والسنه، يقولون ما القرآن يحتمل عدة معاني والسنة

ولا يكون مع أهل الباطل تارة هكذا وتارة كذا، فهو مشتبه الأمر. هذا المصنف الذي لا يثبت على شيء. نعم مشتبه. نعم. وترى المخنث حين يقرع سمعه تبدو عليه شمائل النسوان بالذلة والمهانة، تحول من رجل إلى صفة امرأة. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل. منكوح يعني بالآراء، بالآراء والمعتقدات، ما هو بالمنكوح يعني بفعل الفاحشة، لا، لكن منكوح للآراء والاعتقادات الباطلة أدخلوها عليه وأفسدوه بها، كما يفسد الملوط به، الملوط به يفسد من الرجولية إلى الأنوثية. فالذكر والعياذ بالله إذا وقعت النطفة فيه فإنها تقتله قتلا شنيعا، تقتل معنويته، تقتل رجولته، تحوله من صفة الرجال إلى صفة الإناث، وربما يقتل بحب هذه الفاحشة ولا يصبر عنها والعياذ بالله، ربما يصاب في مرض فلا يصبر عن اللواء ويطلبه بكل وسيلة، يدعو الناس انهم يفعلون ذلك، وهذا واقع معروف لا حول ولا قوة الا بالله. هكذا هؤلاء لما انهم فتحوا على انفسهم ترك الكتاب والسنة واخذوا علم الكلام نكحهم هؤلاء الكفار، بمعنى انهم افسدوا عقائدهم كما يفسد صاحب اللواء. نعم. هذا من باب التشبيه، فهم من باب انه يرميهم باللوطية، لا، من باب التشبيه، انك مصلحتهم مثل اللوطية. نعم. يفعل بكم ما يفعل بالنساء. نعم. ويظل منكوحا لكل معطل ولكل زنديق اخي كفران. اي يتلقى عنه، يتلقى عن هؤلاء كل زنديق وكل كافر وكل ملحد، تلقى عنهم الأكثر ويقول هؤلاء هم أهل الرقي وأهل الحضارة وأهل التقدم وأهل الأذكار، وما قالوه هذا هو الكمال وهذا هو الصحيح، هؤلاء أهل فكر وأهل عقول. نعم. وترى صبي العقل يفزعه اسمه كالغول حين يقال للصبيان. صبي العقل يعني لعقل الصغير مثل عقل الطفل، وإن كان كبيرا في جسمه هو صبي في عقله وليس صبيا في جسمه، لهذا يقول حسان جسم البغال، يقول لا بأس بالقول من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير، يعني إنهم أجسامهم كبيرة لكن ما لهم أحلام ولا لهم عقول، عقولهم صغيرة. فهؤلاء الضعيف والرعديد من المنتسب للسنة قد يهوله أمره فيخاف منهم. نعم. كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا. نعم. كفران هذا الاسم، كفران عفواً، كفران هذا الاسم لا سبحانه أبدا وسبحان العظيم الشان. يقول كفرت بهذا الاسم، اسم الطاغوت، اسم التجسيم، كفرت باسم التجسيم واعتقدت بطلانه، لا سبحانه أي لا أنزهه ولا أقدسه كما يفعل أصحابه، وإنما أنزه وأسبح الله جل وعلا الذي يستحق التسبيح ويستحق التنزيه. أما لفظ التجسيم ولفظ علم المنطق فهذا يقتضي من المسلم أن يستهين به وألا يلتفت إليه وأن يعتقد بطلانه، وإن تعلمه فإنما يتعلمه لأجل تصوره والرد على أصحابه، لا يتعلمه على انه علم وعلى انه مجيد كما يقول بعضهم. لا كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان الحق. كفران هذا الاسم لا كفران هذا الاسم لا سبحانه ونصب كفران على المفعول لفعله على المفعول مفرد مفعول مفرد لفعل المعلوم اي اكفر بهذا الاسم كفرانا. نعم كفران هذا الاسم لا سبحانه ابدا وسبحان العظيم الشان وهو الله سبحانه وتعالى وتصديق الله يقتضي تعظيم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم تنزيه كلام الله كلام الرسول عن النقص وعن التكذيب والتكذيب كما يقول. نعم كم دست الرسل المحال اما ترى قد كم دست الرسل المحال اما ترى قد مزقته كثره السهمان. يكرسون بعلم الكلام بما يتكرس المخاطر بالحرص الذي يقيه من السلاح فهم يتقون سلاح المؤمنين وسلاح الكتاب والسنه في علم الجدل وعلم الكلام وهذا الحرص مزقته اتهام الحق ما صار ينفع الحق ولا يدفع عنه ما يدفع عنه اتهام الحق واتهام الكتاب والسنه. جسم وتجسيم وتشبيه أما تعيون من فشر ومن هديان. أي سلاح هذا عقيدتكم نفي الجسم ونفي التجسيم إلى آخر هذه عقيدة. أما إثبات الصفات الأسماء والصفات لله عز وجل كما جاء في الكتاب والسنة فهذا لا تلتفتون إليه وإنما تشتغلون بالجسم والتركيب ومصطلحات ما أنزل الله بها من سلطان تدرسونها أولادكم وتبنون عليها مناهج مدارسكم تتركون الكتاب والسنة لأنها عندكم ظواهر لفظية لا تزيد العلم عندكم. نعم. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. وضعتم هذا الطاغوت أنه التجسيم ونفيتم به موجب القرآن فكل ما نطق القرآن لله باسم أو صفة قلتم هذا يقتضي التجسيم فلا يصح ان نعتقد انما نؤوله او نحرفه علشان يوافق هذا المصطلح الخبيث هذا منهجه مع الكتاب والسنه ان الاصل عندهم هو قواعد المرء فما وافقها قبلوه وما خالفها ردوه لكن ما يردون ويقولون ما هو صحيح بل يحرفونه ويؤولونه وهم يردونه بالفعل ولا يردونه بالقول من باب المكر والقبيح. أنتم وضعتم ذلك الطاغوت ثم به نفيتم موجب القرآن. كل ما أثبته القرآن والسنة قلتم هذا التجسيم فينفون ما أثبته القرآن والسنة بالتحريف والتأويل. نعم. وجعلتموه شاهدا بل حاكما هذا على من يا أولي العدوان. هذا وجه تسمية التجسيم بالطاغوت أنهم جعلوه حاكما يحكم في العقيدة أما وافقه يقبل وما قالته يرد. ولم يجعل الحاكم هو القرآن والسنة الذي هو الواجب على كل مسلم أن يجعل الكتاب والسنة هما الحاكم، ما وافقهما يقبل وما خالفهما يرد. الأول واجب. لا. هذا على من يا أولي العدوان على كتاب الله ثم رسوله، بالله فاستحيوا من الرحمن. على ما نقضتم هذا الطاغوت قتلتموه على الله وعلى رسوله، استحيوا من انفسكم انكم تقابلون كلام الله وكلام الرسول بهذا الطاغوت، فترفضون كلام الله وكلام الرسول وتعتقدون ما يقتضيه هذا الطاغوت ويحكم به هذا الطاغوت الذي نصرتموه وحصنتموه. كما قال الله جل وعلا في قول ابراهيم: تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون. هم وضعوه وهم حكموه. فقضاؤه بالجور والعدوان مثل قيامه بالزور والعدوان. قضى هذا الحاكم اللي هو الطاغوت بالجور والظلم، لا يقضي بالحق، والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بالشيء، الله هو السميع البصير. القضاء قضاء الله ورسوله، اما قضى غير الله وغير رسوله فهو قضاء باطل ليس بشيء. وقيامه بالزور مثل قضائه بالجور والعدوان والبهتان. هو كله زور، الزور هو الباطل والكذب، الزور هو الكذب، شهادة الزور يعني شهادة الكذب، سميت زورا من التزوير وهو التزوير وهو تزيين الشيء وتحسينه وتزويره حتى يقبل. لو عبد الباطل مطروحا ومكشوفا ما قبلها واحد، لكن يزورونه باشياء من المحسنات الخادعه في قوله سبحانه وتعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. الشاعر يقول في زخرف القول تزيين لباطل، والحق قد يعتري بسوء تعبير. فتزويد الألباب أحيانا تقلب الحق باطلا والباطل حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من البيان لسحرة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذكر شيخ الإسلام أن لفظ الجسم ورد في القرآن كقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقوله تعالى: وزاده بسطة في العلم والجسم. فهل الذي نفاه شيخ الإسلام إطلاق الجسم على الله في القرآن أم ماذا؟ المخلوق هو في القرآن، لكن إطلاقه على الله وتنزيه الله عن الجسم هذا ما جاء في القرآن، ما جاء في القرآن تنزيه الله عن الجسم. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة. ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية الذين خرجت في هذه الأواني الأخيرة، وما ترون؟ هل أبلغ؟ نعم. يقول: ما رأي فضيلتكم في أهل بلد الصوفية التي خرجت في هذه الآن الأخيرة؟ بلد الصوفية، الصوفية ظاهرة من قديم وفوق، دخل الصوفية في هذه البلاد، كان قصد الصوفية في هذه البلاد وهو يعلم عنها يبلغ عنها، أما إذا كان في بلاد أخرى ما

والمأمون خليفة عباسي ومن بيت النبوة ورجل ذكي وقوي، ولكن سبب مخالطته لأهل الاعتزال أثروا عليه، هذا من سوء البطانة. ولا الرجل أصله طيب وأصله أصلي ما في كلام، لكن البطانة التي جلست عنده هي التي أثرت عليه وهي التي ألقت في ذكر هذه الأشياء. نعم. على كل حال المأمون له سيئة، له هذا السوء، ولكنه نرجو له من الله المغفرة بإيمانه، لكن هو حصل فتح على الناس باب شر. نعم. صلى الله عليك صحيح. ومعناه أن كفر المأمون لا أن كفر، لكن نقول أنه فتح على الناس باب شر، والله يكفي المسلمين هذا الشر ويغفر لهذا المؤمن ما حصل منه، ولكن السبب في هذا البطانة الخبيثة التي عنده. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، ما رأيكم في من يقول إن القرآن لا يعالج فيه إلا الأمراض النفسية، حيث يقول إن علاج القرآن للأمراض العضوية من باب الدجل والشعوذة، وهذا نشر في إحدى المجلات؟ القرآن شفاء للعقول من العقائد الباطلة والأوهام والشكوك، شفاء للقلوب وشفاء للأبدان من الأمراض الحسية والأمراض المعنوية. اللي يقول أن القرآن إنما هو شفاء من الأمراض المعنوية فقط للأشياء العضوية هذا كذاب ولا يعرف القرآن تماما. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ على المريض، أليس المرض مرض عضوي؟ يقرأ على المريض ويقرأ على المصاب بالجنون في عقله جنون، يقرأ على المصاب في عقله والمصاب في جسمه. نعم. لأن الله سماه شفاء ومبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، هو مبارك وفيه شفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. لكن الشأن بالإيمان، الشأن بالإيمان، قول المسلم يعتقد في القرآن أنه شفاء، أما إذا أنه استعمل القرآن في الرقية هو شاك ولا يقول ممكن ما يصلح أو ترى ما يستفيد، لازم يكون عند استعمال الرقية معه إيمان وتصديق بأن القرآن شفاء كما سماه الله عز وجل، شفاء لما في الصدور من القلوب وشفاء للأبدان وشفاء من كل داء بإذن الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ماذا يعني قوله تعالى طه؟ أرجو التفصيل. طه حروف مقطعة، حروف مقطعة طاء وهاء، ياسين كذلك ياء وسين، حروف مقطعة. أما من يزعم من أسماء الرسول اسمه طه أو اسمه ياسين هذا غلط، رسول الله باسمه طه ولا اسمه ياسين، هذه حروف مقطعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أرجو منكم إيضاح الحق لي في هل في الكتاب والسنة مجاز أم لا؟ كلام الله حقيقة، المجاز هذا في اللغة العربية، اللغة العربية ممكن فيها مجاز لأن كلام البشر، أما كلام الله جل وعلا فكله حقيقة وليس فيه مجاز، هذا هو الصواب. نعم. لأن لو فتحنا هذا الباب وقلنا القرآن فيه مجاز صار هذا مجال لنفاذ الصفات، بدون إذا الصفات مجاز، نحن نقول لا، كلام الله كله حقيقة فليس فيه مجاز، وإن جاز المجاز في اللغة العربية فهو لا يجوز في القرآن، لأن ما كل ما جاز في اللغة العربية يجوز في القرآن. نعم. أحسن الله إليك صاحب الفضيلة، إني أحبك في الله، وسؤالي ينتشر بين الناس قولهم الناس بالناس والكل بالله،